بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالرضا سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين ووفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا إلى عند قوم المصنف فصل ويجوز ترخيم المنادى العدلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: فصل ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثب وغيره، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته 3 أحرف كيا جعف يا جعف جعف ضما وفتحا. قال هنا يجوز الترخيم. المرة الأولانية تكلمنا على معنى الترخيم، وهو ترقيق الصوت وتطريبه، وأيضا الترخيم بما فيه من ضم واحتضان إلى آخره. أنا قال فدتاء، يعني كل اسم آخره تاء التأنيث، سواء كان لمذكر أو لمؤنث، سواء كان علما أو غير علم. قال لك هذا يجوز ترخيمه مطلقا يعني بدون شرط. وجبنا مثالين كيا طلحة، أصله يا طلحة، حذفت منا التاء للترخيم وترك الاسم على ما هو عليه، يعني الحاء مفتوحة ما غيرهاش. وأيضا يا توبة، هي أصلا يا توبة، والتوبة تطلق على المجموعة من الناس وعلى الكوكبة من الفرسان، وأصله واوي تبون، حذفت الواو وعوض عنها بالتاء، كما حذف في كثير، مثلا كلمة عدة من وعدة حذفت وعوض عنها التاء، غير الواو هناك في الأول الكلمة هنا في آخر الكلمة، يبقى هو من المعتل الواوي، من المعتل الواوي، حذفت واوه التي يلام الكلمة وعوض عنها بالتاء، حذفت التاء للترخيم فصار تبأ، والأصل تبت. قال يبقى هذا بغير شرط، وغيره بشرط، وذكر هذه الشروط 3: أن يكون مبنيا على الضم، وأن يكون علما قد تجاوز 3 أحرف. عندنا الشروط وجبنا منها مثال يا جعف، أصلا يا جعفر ضما، يعني تقول يا جعفر، الضمة هدية الراء، حذفت الراء، وكما سيأتي في لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، هذا ما قصد ضما وفتحا. يبقى إذن ذو التاء مطلقا، الإطلاق من أي ناحية، سواء كان علم لمذكر أو لمؤنث أو غير علم أصلا، اللي هو كل تحذف منه تاء التانيث، وهناك بشرط كما سيأتي إن شاء الله. ماذا قال؟ من أحكام المنادى الترخيم. نعم. قال في شرحه رحمه الله: من أحكام المنادى الترخيم، وهو حذف آخره تخفيفا. هذا معناه شنو الترخيم؟ حذف آخر الاسم لأي غرض؟ لغرض التخفيف. وهي تسمية قديمة، وروي أنه قيل لابن يعني عباس، يعني تسمية قديمة يعني من قبل أن يوضع النحو غير يعني. قيل لابن عباس رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ: ونادوا يا مالي. هي أصلا ونادوا يا مالك. يا مالك، حذف الكاف، رخم. مش قلنا الترخيم نوع من التطريب؟ وهل أهل الجنة هم في حال تطريب وتمغيم وفي أهل النار؟ لأن مالك هذا خازن النار، ورضوان خازن الجنة، وهدوم من الملائكة العشرة التي يجب على كل مسلم حفظهم، اللي هم جبرائيل هذا للأمانات، وميكائيل للخزائن، وإسرافيل للنفخ في الصور، ورقيب وعتيد، وملك الموت، ومنكر ونكير، ها، ومالك ورضوان، هذا العشرة. يبقى هي قال شو قال ابن عباس؟ شو قال؟ فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترغيب، عن الترخيم. يعني هل هو في موقع تطريب وترخيم؟ ذكره الزمخشري وغيره. وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنه هنا، هذا يقصد بهنا في موقف أهل النار، ما الذي حسن الترخيم عندهم؟ إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه. قال: نتيجة لشدة الهول ولما يرونه من المصائب والشدائد لا يستطيعون إتمام الاسم كاملا فهم يقطعونه. يقول ليدا ليس من باب التطريب والترخيم، وإنما هو من باب شدة الهول، فلا يستطيع أحدهم أن يكمل الاسم كاملا. وشرطه أن يكون الاسم معرفة، ثم إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة. قال هنا إن كان مختوما بالتاء، مش قال هذاك فد التاء مطلقا المرة الأولانية، قال فد التاء مطلقا لم يشترط فيه علمية، يعني لا يشترط فيه العلم ولا الزيادة على الثلاثة. شكي فتقول في ثبة وهي الجماعة: يا ثب يا ثب يا ثب، كما تقول في عائشة: يا عائشة. هدايا هي أصلا يا ثب تو بالضم، وين الضم؟ على التاء. التاء حذفت للترخيم وحذفت معها الضمة، وصارت الباء آخر الاسم. يا ترى تعامل البي كأنها الاسم، كأنها لام الكلمة، ونقصد بلام الكلمة هي آخر حرف الكلمة، أو أنك تعامل على التاء المحذوفة. قلنا نبي نعرض على الوجهين على لغة من ينتظر. شو بتقول؟ الياء حرف نداء، وتبى منادى مبني على الضم الظاهر على التاء المحذوفة للترخيم. يبقى انت تضم وين بتراعيها؟ بتراعيها على على على على التاء المحذوفه، على التاء المحذوفه. هذا على لغه من يا جماعه؟ يعني شو معنى ينتظر؟ يعتبر التاء كانها ما زالت موجوده. واما على لغه من لا ينتظر، كيف بيقول؟ ياتب تبو، ياتب، يجعل البي كأنها هي لام الكلمة وبيبنيها على الضم. ولذلك لما جاء الشاعر قال: كليني لهم يا أميمة ناصب. شوف الكلام: يا أميمة ناصب، لجي من الترخيم، لجي من لغة لا ينتظر، أو من لا ينتظر. تقول والله ممكن الشاعر هو اللي غلط، دوم أهل اللغة ما كيف يجي غلط. يقول لعل في رواية يقول لك لا يا سيدي، لكن اسمع الحل شنو هو، أنه حذفت التاء للترخيم وأصبح كليني لهم يا أمي ما، وبعدين أقحم التاء زائدة. ما الدليل على زيادتها؟ هذه الفتحة اللي موجودة عليها. لو كان حذفها ورد التاء ودارها مضمومة يبقى ما حذف شيء ولا لا؟ ما الدليل على أن هذه التاء التي رخم الاسم مرخم حذفت اللي هو الفتحة؟ وكان في وسعه، وليس فرق الوزن ما بين الفتحة والضمة، لا تؤثر بالوزن ولا تؤثر بالوزن، ولكنه أن التاء المفتوحة دي في آخر كلمة أميمة هذه تاء زائدة، والتاء الأصلانية اللي موجودة في الكلمة أصلا محذوفة ليش؟ للترخيم. ما الدليل على ذلك؟ إذ لو كانت التاء اللي في آخر الكلمة تاء التأنيث الأصلية لكان مبنيا على الضم، فلما بني على الفتح فلما فتحها دل على أن هذه التاء مقحمة، والاسم جاء على لغة من لا ينتظر به. إذا هنا كلمة، وكلمة عائشة الشين شنو عليها؟ فتح، والتاء هي آخر الكلمة، يعني يا عائشة تو منادى مبني على الضم صح؟ حذفت التاء للترخيم. هل الشين تبقى مفتوحة كالأصل والله تبقى مبنية على الضم؟ لغتان لك فيها، لغتان. إذا كان أنت بنيت على الضم أن التاء حذفت وتنوسيت، ما عادش تنتظر، كان التاء مش موجودة. وإذا كان خليتها مبنى على الفتح رأنك أنت حذفتها وتعاملها كأنها موجودة في اللفظ محذوفة، وفي الإعراب والتقدير تعتبر كأنها موجودة. كيف يعرب الاسم على الوجهين؟ تقول الياء حرف النداء، يا عائش منادى مبني على الضم، ما فيها التاء وانحذفت خلاص انتهت. الثاني تقول يا عائشة، تقول منادى مبني على الضم، أي ضم؟ الظاهر على التاء المحذوفة للترخيم. خلاص ما فيش كلام. وإن لم يكن، نعم، هذا إذا كان الاسم مختوما بالتاء التأنيث، بتاء التأنيث تحذف من التاء، ولك في الاسم وجهان، إما أن تجري الإعراب على التاء المحذوفة، وإما أن يجري على الإعراب على الاسم الذي على الحرف الذي قبلها، حرف الذي قبلها. وإن لم يكن مختوما بالتاء فله ثلاثة شروط، أحدها أن يكون مبنيا على الضم، والثاني أن يكون علما، والثالث أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف، وذلك نحو حارث وجعفر، تقول يا حاري ويا حارث، شو أصلها؟ يا حارثة تو، والله يا حارثة. قال لك هنايا في وإن لم يكن مختوما بالتاء يكون حارث، بس حارث ري تو، ما فيش التاء هي الأخيرة بس. هذا حسب الأصل شو بنقول، الياء حرف نداء وحارث منادى مبني على الضم. الضم وين موجود؟ على الثاء المتلتة التي في آخر الاسم حذفت وصارت الراء مكسورة اللي قبلها ولا لا؟ يا حاري. كيف يعرب؟ تخلي الراء مكسورة ولا تدير الضم على الراء؟ وجهان، لغتان، لغة ثانية. اللغة الأولى خلي الكسرة ونقول يا حاري، كيف نعرف؟ منادى مبني على الضم الظاهر على التاء المحذوفة للترخيم على لغة من ينتظر. الثانية، ثانية أن الراء تصبح هي لام الكلمة وكأنما فيش تاء محذوفة أصلا، نقول يا حارو مبني على الضم. كيف مبني على الضم وهو ما هوش لام الكلمة؟ هو أصلا لام الكلمة غير التاء زائدة، التاء التانية تجي زائدة. لكن الإعراب يعامل على تاء التانيث، حذف التاء التانيث انتقل إليه الإعراب. وفكان في جعفر أصلا يا جعفر تحذف الراء مش آخر الاسم ولله. هل توفرت فيه الشروط؟ قل أولا مبني على الضم يا حارث يا جعفر، والثاني شنو هو الشرط الثاني شنو هو؟ أن يكون علما، وهدونا اثنين علم. والشرط الثالث شنو هو؟ أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف. تجاوز ثلاثة أحرف هذا يحذف منا الحرف الأخير، وبعد الحذف لك فيه وجهان، إما أن تترك الاسم كما كان، وإما أن تعامل الحرف الأخير كأنه لام الكلمة، كأنه الحرف الذي أجري كأنه حرف الإعراب. ما نش قايل لام الكلمة نقول عليه حرف الإعراب، وحرف الإعراب معناها اللي الحرف اللي في آخر الكلمة اللي جن عليه علامات الإعراب الرفع والنصب والجر. يبدو هذا توفرت فيه الشروط ولا توفرتش فيه؟ شنهن؟ مبني على الضم والعالمية والتجاوز ثلاثة حروف. ماذا فعل فيه؟ يحذف الحرف الأخير، وإذا حذف الحرف الأخير لك فيه شنهما؟ اللي هو يترك الاسم كما هو، والإعراب يقدر على التاء المحذوفة، يظهر مش مقدر يعني، أو يجرى نقول الإعراب يجرى على التاء المحذوفة، أو تجعل الحرف الأخير في محل التاء. نعم. ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها. ليش عبد الله؟ لأنه مش مبني على الضم، علم صح وزايد على الثلاثة حروف، ولكنه غير مبني على الضم، هذا منصوب كويس. وهناك شاب قرناها، هنا نتيجة للتركيب الإسنادي، تركيب إسنادي، لأنه اسم مكون من فعل وفاعل، ولا لا؟ الاسم مكون من فعل وفاعل، لأن الاسم قد يكون مفرد، العلم يعني قد يكون مفرد وقد يكون مركب، والتركيب أنواع، تركيب إضافي كعبد الله، وتركيب إسنادي كشاب قرناها، و ها؟ لا لا في الأمثلة، وكاسم، يعني هم كانوا يمرون بصحراء قاحلة تتناوح فيها الرياح، يعني تحدث نوع من الصفير، فيخيل إليهم أن بها الجن والعفاريت، ولذلك المار يقول لصاحبه لا تتكلم خوفا من هذه العفاريت، اسكت اسكت اصمت اصمت، فسميت باصمت، وبذلك همزة الوصل اللي كانت همزة الوصل قطعت وصار اسما، وهو فعل أمر، فعل أمر ولا لا؟ هذا شو يسمى؟ مركب تركيب إسنادي. شو معنى إسنادي؟ أنه كلمة أسندت إلى الأخرى سواء كان مبتدأ أو خبر. لو مثلا واحد سمى ولد زيد قائم، زيد قائم أصلها مبتدأ وخبر، صارت اسما لعلم، هذا يسمى مركب. يبقى المركبات شنهن كلهن؟ مركب إضافي ومركب إسنادي ومركب مجازي ومركب عددي، ومركب عددي اللي هي 15 16 إلى آخره، هذا يسمى مركب عددي. والمركب أيضا له مدلول، تو هنا في النحو هذا المركب ما ليس مفرد، ما ليس مفرد، والمركب التالي شنو هو؟ هو ما يدل جزءه على جزء معناه، جزءه على جزء معناه، هذا يسمى مركب. والمفرد شنو يقابله؟ أنه ما لا يدل جزءه على جزء. يبقى إذن فيه اصطلاحات تختلف من مكان إلى مكان آخر. باهي. يبقى إذن هنا شاب قرناه قلنا مركب من أي أنواع من أنواع المركبات؟ إسناد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. لأنهما ليس مضمومين ولا في لأنهما مضمومين. ليس هذا الإخراج مش خرجا بعد من مش عندنا مثالين ولا لا نحو عبد الله وشاب قرنها قال هنايا شو قال فيهم أن يرخما لأنهما ضمير المتن يعود على منه على المثالين على المثال الأول المركب الإضافي والمركب الإسنادي بيش خرجا بعدم الضم والشرط أن يكون مضموما ولا في نحو إنسان مقصودا به معين شو المعنى نكرة مقصودة هناك تكون مبنية على الضم بيش خرج هدايا أنه ليس علم نكرة ولا مش نكرة إذا ليس علم لأنه ليس علما ولا في نحو زيد وعمر وحكم وحكم وحكم أيوة. لأنها ثلاثية يبقى إذن هنايا دارنا شروط ولا لا شنين الشروط أن يكون مبني على الضم أن يكون علما أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف وبعدين خرج لك الأسماء اللي تخرج بكل شرط من الشروط السابقة الشرط الأول بيش خرج لأنه ليس مضمومي والثاني ليش لأنه ليس عالمي والثالث ليش لأنها ثلاثة أحرف نعم وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط قياسا على إجرائها نحو سقر مجرى زينب في إيجاب منع الصرف لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه سقر هنا تحركت الوسط شكل له وحركة الوسط كأن مثلا أعطاه قرب من الرباعي الحركة هنا أعطاه قرب من الرباعي ولذلك لما جاءوا في هند في الممنوع من الصرف مش قالوا الهند إذا كان ساكن الوسط ثلاثي ساكن الوسط جاز فيه صرف وعدم عدم الصرف وكذلك هناك إذا كان الثلاثي محرك الوسط جاز فيه الترخيم ليش؟ لأن حركة الوسط أعطته قرب الحركة أعطته قرب من الرباعي والشيء يحمل على شيء آخر وإجرائهم جمازة لحركة وسطه على إجرائهم نحو سقر مجرى زينب فيش زينب ممنوع من الصرف وهذا رباعي وهذاك ثلاثي فين وجه الشبه في ناتي إلا الحركة قربت الثلاثي منين من الرباعي وما يشبهه وإجرائهم جمز لحركة جمز اللي هي لحر الحركة النشط لما يكون مثلا الدابة نشطة وتحرك بها يقولوا جمز بالفتح فيه هنايا لما تنسبه شو بتقول جمزي بحذف الأخير حذفت لي ليش تحذف لأن الحركة أعطاتها زيادة اللي هي الحركة كأن أصبح فيه كم حرف أربعة مش ثلاثيا لحركة وسطه مجرى حبارة في إجاب حذف ألفه في النسب عشان تقول تو مثلا لما تنسب إلى جمز كيف تقول جمزي حذفت الألف اللي موجودة ولا ما حذفتش تشبيها اللي به حبارة شو تقول حباري حذفت الألف لا تشبيها لا بعض يعني. لا مجرى حبلى في إجازة حذف ألفه وقلبها واوا شو تقول حبلي أو حباء أو حبلاوي تقلب الألف نعم وأشرت بقولي كيا جعفى ضما وفتحا إلى أن الترخيم يجوز هذه الإشارة قال وأشرت بقولي كيا جعف ضما ويا جعفى فتحا اكتب المثالين اختصار ولا لا نوع من الاختصار ضما وفتحا بدل شو بيقول على التفصيل يا جعف ضما ويا جعف فتحا صح إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه ويسمى لغة من لا ينتظر. أيوه يسمى لغة من لا ينتظر. نعم. ويجوز ألا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه ويسمى لغة من ينتظر. وعرفنا الإعراب والفرق بينات. نعم. فتقول على اللغة الثانية في جعفر يا جعفى ببقاء فتحة الفاء. وفي مالك يا مالك كيف نعرب والمنادى مبني على الضم الظاهرة على التاء المحذوفة للترخيم، وخليت الفاء مفتوحة كما كانت مفتوحة، لم تغير فيه شيئا. في مالك يا مالي ببقاء كسرة اللام، وهي قراءة ابن مسعود. وفي منصور يا منصو ببقاء ضمة الصاد، وفي هرقل يا هرق. إذا قال لك وفي منصور يا منصو، هنا نحذف من حرفين مش حرف واحد ولا لا؟ الواو حذفت ليش؟ لإذا كان ما قبل الآخر مد ساكنة، طول مد لا يكون إلا ساكنة بشكل مد أو حرف لين ساكن، خلينا باش نجيب كتر الشروط، هو لما تكون مد المد لا يكون إلا ساكنا. لكن شو الفرق ما بين المد وما بين حرف اللين؟ حرف اللين ما يكون ما قبله مفتوح، والمد يكون من جنسه منصور أو هذه الضمة. لكن شيء حرف لين ولا لا؟ شيء ويوم يسمى حرفا لين، حرفا لين لك يحدث حتى الواو تحدث صصار، يعني انتقل بدل بجيل الواو. وكذلك ونشوف الكلام، لو خلنا الواو موجودة شو نقول؟ يا منصو، وبعدين بتدير عليها الضمة يا منصو، مش هي تصبح في لغة من ينتظر؟ كيف ما تنادي تموت؟ والله خلينا ما خلطوش الدواء في بعضها ولا لا؟ ولا لا شيخ؟ قولوا يا منصون حذف منا، لأن إذا ما كان ما قبل الأخير مد زائدة تحذف، مد زائدة تحذف. وفي هرقل يا هرق ببقاء سكون القاف. وتقول على اللغة الأولى يا جعف ويا مال ويا هرق هرق. شو بتجعلها القاف كأنه واللام الحرف الأخير هو اللي بتدير عليها الضمة. نعم. بضم أعجازهن، وهي قراءة أبي السري الغنوي. ويا منصو باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم. قال في متنه رحمه الله تعالى: ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين. ولذلك هو منصور لو كان خلاها للجتنة يكون أريح في الكلام، باش تجي مرتبة مع اللي بعدها. ونقول مثلا هذه الأمثلة ترشوا ما قبل الأخير مد في سلمان، مد ولا لا؟ بالفتح به. ومنصور مد بالضم، ومسكين مد بالضم. هذين يحذف من نحو ترشف. شنو شروط؟ أن يكون ما قبل الأخير شنو هو؟ حرف مد في ثلاثة أحرف أو ما جاوز الثلاثة أحرف، سلمان ومنصور ومسكين، حرفان حرفان ومن نحو معدي كلمة الكلمة الثانية، يعني من المركب المجزي. لو هناك تركب عن المركب الإسنادي، هنا المركب المجزي يحذف الكلمة الأخيرة، كلمة الأخيرة. قال في شرحه رحمه الله: المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا. وين مثلنا؟ في الأمثلة السابقة كلها حذف حرف واحد، إلا في كلمة منصور هو الحق أن تقعد في القسم، هذا ما يتحددش عليها في القسم السابق. والثاني يبقى هذا الغالب ولا لا تحذف منه كلمة حرف واحد كلمة واحدة إما تاء التانيث أو الحرف الأخير ب والثاني أن يكون حرفين شنو اللي يكون حرفين المحذوف المحذوف نعم وذلك لأن هذا اسم يكون ولا لا وذلك فيما اجتمعت فيه أربعة شروط أي هن اللي يحذف منه حرفين أيوة كم فيه شرط أربعة أحدها أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا ترى شوف سلمان اللي قبل الأخير زائد ولا بالزائد لأنه من سلمة زيادة الألف والنون وهنا منصور من نصرة زيادة الواو وهنا مسكين من سكنة زيادة الياء والثاني أن يكون معتلا معتلا هذا هو حرف علة نعم والثالث أن يكون ساكنا إيه وهذين الشروط لو قلنا حرف مد يجمعهن ولا ما يجمعهنش وهذا تكثير في الشروط هو شرط واحد أن يكون ما قبل الأخير حرف مد وحرف المد حرف مد زايد لأن حرف المد قد يكون زايدا وقد لا يكون نقول حرف مد زايد ولذلك كلمة أنه يكون ساكنا ما عاش فيها لها داعي نقول ما قبل الأخير أن يكون ما قبل الأخير حرف مد زائد والمد شرطه أن يكون ساكنا لا بد أن يكون ساكن الرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها ترى شوف سلمان كم قبل الألف ثلاثة ومنصور كم قبل الواو ثلاثة ومسكين قبل الواو اللي هي كم ثلاثة أحرف نعم وذلك نحو سلمان ومنصور ومسكين علما تقول يا سلم ويا منصو ويا مسك وقال الشاعر يا مرء إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم يئس نجي نعرف الأمثال السابق يا سلم المحذوف منه كم حرف اثنين اللي هي النون والألف حذفت النون وحذفت الألف لأنه يحذف من نحو لأنه حرف مد زائد ما قبل الأخير حرف مد زائد حذفت منه الألف والألف حرف مد زائد حذفت ب وبعدين جبنا الضمة للنداء ويا منصو أنا مثلا فيه كلمة منصور هدايا نبي نجريها على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر لو تركنا الواو شو بتقول يا منصو ولا يتجد في الأسماء المعربة ما آخره واو ساكنة قبل مضموم ما في والواو الواو هذه ما جيش متطرفة في الاسم حذفت لكن على لغة من ينتظر والله من لا ينتظر ها شو بتقول عليها على من لا على من ينتظر قل من صو الواو تبقى ساكنة تبقى ساكنة اي ويا مسك نعم وقال الشاعر يا مرمو والأصل شنو مروان يريد يا مروان وقال الآخر قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه شنو أصلها أسم أسماء يبقى أين محل الشاهد يا أسم أصلها أسماء كم حذف منها حرف ما هما الألف والهمزة لماذا حذفت الهمزة للترخيم ولماذا حذفت الألف لأنها مد زائدة قبل الآخر ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار على من لأن المعتل أصلي لأن الأصل مختير أو مختير لأن الأصل مختير أو مختير يعني اسم فاعل أو اسم مفعول يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أي فأبدلت الياء ألفا نجي نقارن ما بين كلمة مختار وسلمان حرف مد قبل ثلاث حروف ما قبل الآخر حرف مد قبله ثلاث حروف صح؟ ميم والخاء والتاء ثلاث حروف، كيف سلمان وكيف منصور وكيف مسكين مش نفس الشيء؟ فلماذا هناك حذفت وهنا قال ويجب الاقتصار على حذف الأخير؟ ما الفرق؟ هناك حرف المد زائد وهنا حرف المد منقلب عن حرف أصلي، والمنقلب عن الأصلي هو غير الألف لا تكون أصلية يعني، هو منقلب عن حرف أصلي فهو شبيه أو بمثابة الحرف الأصلي، بمثابة الحرف. وهناك اشترط فيه الزيادة يبقى هنا غير زائد، مش حرف أصلي ولا مش أصلي، منقلب عن حرف أصلي، هل هو زائد ولا غير زائد؟ غير زائد. واشترط للحد في شنو هناك في المرة الأولانية؟ شروط أنا أن يكون أربع شروط مش هيك ولا لا؟ شنو هن الشروط؟ أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، هدايا ما قبل الأخير غير، وليش؟ لأنه منقلب عن حرف أصل. شو أصل اختاره؟ اختير، يبقى جيب منا اسم الفاعل مختير حسب الأصل، واسم المفعول مختير، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت، وتشابهت صيغة اسم الفاعل مع صيغة اسم المفعول به. يبقى إذن هنايا يقتصر على الحرف الأخير، ما على حذف الحرف الأخير أمتى؟ إذا كان حرف المد منقلب عن حرف أصلي، لأن لما بتطبق عليه الشروط تلقاه حرف ساكن، وتقدمت عليه كم حرف؟ ثلاثة أحرف. وشن الشرط الثاني حتى هو؟ وأنه ساكن. يبقى وش الاختلاف؟ أن هذاك زايد وهدايا منقلب عن حرف أصلي، الألف لا تكون أصلا، الألف لا تكون أصلا، إما أن تكون زايدة أو منقلبة عن حرف أصلي. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن الأخفش إجازة حذفها تشبيها لها بالزائدة، كما شبه ألف مرامى في النسب بألف حبارى فحذفوها. وفي نحو أدى الأخفش وراي حتى هو يعني هي زائدة شبيهة، هي مهيز زائدة ولكنها شبيهة بالزائد، شبيهة لأن الألف لا تكون أصلا، لا تكون أصلا، وبما أنها قد حذفت. شوف القياس، مرامى حتى هي الألف منقلبة عن الأصل، عن الياء الأصل منقلبة الألف في كلمة مرامة وحذفت في النسب، يبقى إذن هنايا أيضا تحذف في الترخيم لأنها شبيهة بيش؟ بالزائد. وفي نحو دلامصة، دلامص للدرع يعني الدرع اللي يحطوا فيه على الصدر في القتال هذا. علما، لأن الميم وإن كانت زائدة بدليل قولهم درع دلامص ودرع دلاص، دلاص يعني بحذف الميم، ولكنها حرف صحيح لا معتل. وفي نحو سعيد وعماد وثمود، لأن الحرف المعتل لم يسبق بثلاثة أحرف. هنا يبقى هذين الأمثلة الثلاثة، سعيد بيش خرج؟ ما قبل آخره مدة زائدة لكنها لم تسبق بثلاثة أحرف، وعماد مدة ما قبل آخره مدة زائدة لم تسبق بثلاثة أحرف، وفي تمود مدة زائدة لم تسبق بثلاثة أحرف. شو يصير؟ وعن الفراء إجازة حذفهن، وأنشد سيبويه تنكرت منا، تنكرت منا بعد معرفة لمي، لمي هي الأصلا لميسو، لميسو فحذفوا السين. هل عندهم شاهد ولا ما عندهم الشاهد؟ ولذلك قال يجوز فيها أيضا الحذف. وفي نحو هبيخ وقنور، هبيخ هذه تطلق على سيء الخلق أو على الرجل عظيم الهامة يعني الرأس، وقد تطلق على وادي، هذه كلمة الهبيخ والهبيخ الجارية، نعم تطلق على الغلام الهبيخ على الغلام وهبيخ على الجارية، نعم وقنور لسيء الخلق، سيء الخلق لأن حرف العلة محرك، والثالث لأن حرف العلة وين محرك؟ في عليه وين حرف العلة؟ الياء والواو مشدتين بالفتح بتاعت هبيخ به، والحرف الساكن إذا أضغم تقوى بالإضغام، تقوى بإيش؟ بالإضغام. الحرف الساكن إذا أنت أضغمت في غيره أصبح محركة، محرك بالحركة اللي يضغم فيه، وبما أنه تحرك بهذه الحركة أصبح عنده نوع من القوة ولا، وبما أصبح عنده من القوة إذا ابتعد عن الإسكان، وإن كان بالحقيقة هو ما زال ساكنا ولولا إسكانه لم يضغم. أنت حتى الحرفين مثلا كلمة مد مد شو أصلها؟ مدد، أضغمنا ولا ما أضغمناش؟ شو شرط الإضغام؟ لابد من تسكين الحرف السابق، لابد من تسكين الحرف الأول ليضغم. المضغم لا بد أن يسكن وإن كان متحركا، حتى وإن كان متحركا لابد أن يسكن، لكن لما يسكن ويضغم في الثاني تقوى بإيش؟ بالإضغام. ليش تقوى بالإضغام؟ لأنه تحصن بحركة الحرف الذي أضغم فيه. والثالث أن يكون المحذوف كلمة برأسها. هذا الثاني منين؟ الثاني منين يا شيخ محمد؟ مش قال أن يحذف منه حرف أو يحذف حرفان، والثالث أن تحذف كلمة؟ أيوة، وذلك في المركب تركيب المزج، نحو معدي كرب وحضر موت تقول يا حضر. نعم، يبقى إذن هنايا ما المرخب إما أن تحذف منه كلمة واحدة وعرفنا شروطه، وإما أن تحذف منه حرفان، وإما أن تحذف منه كلمة كاملة. أي أنه تحذف منه كلمة كاملة؟ في المركب المجزي، والمركب الإسنادي يجوز فيه الترخيم؟ لا باهي. والمركب الإضافي؟ لا، لأنه ما إحنا شرط أن يكون مضموم، والإضافي شو بيكون؟ منصوب. قال رحمه الله تعالى في متنه تو، إذا هذا عرفنا الترخيم، هذا الكلام الأول اسمه الترخيم، والترخيم وهو حذف الحرف الأخير إذا كانت تاء التانيث تحذف مطلقا، وإذا لم يكن فبشروط أن يكون علما، شو تاني؟ مضموما، يعني مبني على الضم، مبني على الضم باهي. وله ثلاثة أنواع، إما أن تحذف منه حرف واحد أو يحذف منه حرفان أو يحذف منه كلمة. كان شنو هو اللي يحذف منه حرف واحد؟ إذا كانت تاء التانيت واللي يحذف منه حرفان أن يكون في الأخير حرف مد، ما قبل آخره حرف مد، واللي تحذف منه كلمة كاملة المركب المجزي. قال رحمه الله في متنه فصل، ويقول المستغيث يا الله يا لله للمسلمين. هنا المستغيث واللي جي بعد الياء هذا المستغاث به، واللي جي بعد هذا المستغاث له، يبقى هو يتركب منين؟ أنا مستغيث، ولما نقول يا لزيد هذا المستغاث به، ولي محمد هذا المستغاث له، ولذلك المستغاث به تدخل عليه اللام المفتوحة، والمستغاث له تدخل عليه اللام المكسورة للتمييز ما بين المستغاث به والمستغاث له. شو قال هنا؟ يا لله، اللي هنا حرف نداء واللام حرف جر ولفظ الجلالة مجرور. بش متعلق حرف الجر هذا يا جار مجرور؟ جار مجرور هو لا جماعة اللي للنداء ايه مجرور بالله صح. واللام مفتوحة ولا مكسورة؟ واللام الثانية مفتوحة ولا مكسورة؟ ليش الفرق؟ أن المفتوحة هذا المستغاث به والمكسورة للمستغاث له، والمنادي هو المستغيث، والمنادي هو المستغيث. الجار والمجرور مش متعلق بفعل المحذوف أو بياء. إذا كان قلنا النداء الياء النداء تنوب عن الفعل المحذوف يبقى متعلق بها، وإذا كان قلنا ما تنوبش عليه يبقى متعلق بالفعل المحذوف. أيوة، بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه ياء، نحو يا زيدا لعمر. قال في شرحه رحمه الله: من أقسام المنادى المستغاث به، وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. يبقى إذن هناك شبال اللام هذيك اللام الثاني في اللام، يعني اللامين هن في لامين ولا منفرد بناتهم. قال اللام بفتح لام المستغاث به، هل في كل الأحوال إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه النداء. مثلا لو قلت يا لزيد، شكي في الذي إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا لزيد لعمر. هنا هذا المثال موفي للغرض. أين المعطف؟ وين المعطوف؟ ترى شوف المثال، اقرأ هيك عندك أنت يا شيخ. يا زيد أين المستغاث به؟ وين المعطوف والمعطوف عليه؟ فيش حرف عطف. نشوف أقرأ. لا يستعمل له من حروف النداء إلا ياء خاصة، والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة، وهي متعلقة بياء عند ابن جني. أي هي المتعلقة بياء في المثال الأول؟ يا لله، لا مش لام حرف جر ولا مستغاث له، والحرف الجر هذا مش يكون عندها متعلق ولا ما عندهاش متعلق؟ الياء لنيابتها عن الفعل أو لما فيها من معنى الفعل، وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف، وينسب ذلك إلى سيبويه. وقال ابن خروف: هي زائدة فلا تتعلق بشيء. يبقى إذا فيها كم مذهب؟ شنهن؟ أنها تتعلق بالياء لنيابتها عن الفعل، أنها تتعلق بفعل محذوف، أنها زائدة لا تتعلق بشيء. لا تتعلق بشيء. وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل، وهي حرف تعليل، وتعلقها بفعل محذوف، وتقديره أدعوك لكذا. يعني كان الجملتين يا جماعة ولله، الجملة الأولى تنادي في شيء، يا الله، لكن أنت تبيها واضحة للاستغاثة بتدخل عليها اللام لتفرق بينها وبين محض النداء، خالصا للنداء الخالص. يبقى إذن هذه جملة لعمر لفلان للكرامة للشهامة للمدينة للشيء اللي تستغيث له، هذه أصبحت جملة أخرى، جملة أخرى. كأن لما نقول لك يا محمد شكي، تقول لي تفضل، نقول لك مثلا عليك بمساعدة فلان وفلان، أصبحت جملة ثانية هذه ولا مش جملة ثانية؟ جملة أخرى. نعم. وذلك كقول عمر رضي الله عنه: يا لله للمسلمين، بفتح اللام الأولى وكسر الثانية. وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر، نعرف نعرفه على المثال الأمثلة الثلاثة: الياء حرف نداء، واللام الأولى مفتوحة وهي حرف جر، لفظ الجلالة مجرور، والجار والمجرور متعلق بالياء عند ابن جني، ومتعلق بفعل محذوف عند الصائغ، وزائد عنده ابن خروف، ونسب إلى سيبوي. وللمسلمين جار مجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أدعوك. أدعوك. وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام. قال الشاعر: يا لقومي ويا لأمثال. التوهين المثال هذا واضح عكس المثال الأولاني، شفت كيفه؟ يا أنا نداء، ولقومي هدايا مستغاث، وبعدين جاب الواو حرف عطف وكرر الياء، وكرر الياء، لكن المثال الأول فيه نقص. ترى قارنوا بيناتهم بين المثال الأول يا زيد لعمر، ما فيش عطف، ليس في عطف، لكن هنا واضح المثال ولا لا؟ شوف أنا هنا جاب اللي كررها مرة ثانية في المعطوف، وينها الياء؟ قال لك هنا تعتبر كأن كل واحدة جملة مستقلة بروحها، ولذلك شو بديرها؟ تفتح اللام. فتحت اللام يا لقوم ويا لأمثال قومي، مش هذا المستغاث به الزوز؟ لأناس هذا المستغاث له، مستغاث له. يا لزيد لعمر، معناها ما فيش عطف، هنا مثال يمشي عادي ما فيش عطف، هنا لم تتكرر في حرف، هل موجودة في العطف؟ لكن المثال اللي في بيت الشعر وشوف هنا فيه العطف وفيه تكرار الياء. يا لقومي ويا لأمثال قومي، لأناس عتوهم في ازدياد، وإن لم تعد ياء كسرت لام المعطوف، كقوله: يبكيك نائم بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان. هذا أين محل الشاهد في البيت الثاني؟ في حرف عطف ولا فيش حرف عطف؟ على ما استشهد بهذا الشاهد؟ على أن لام المستغاث به إذا كان معطوفا لها صورتان: إما أن تكرر الياء وهنا تفتح اللام في المعطوف، وإذا لم تكرر اللام فاللام تكون الياء فاللام تكون مكسورة. وهنا مكسورة مش مكسورة، شو السر؟ لعدم وجود الياء مرة أخرى. نكتفي إلى هذا عند هذا القدر. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.